أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. لا إله إلا الله. لما ذكر سبحانه وتعالى أخبار الأمم المكذبة وما جرى عليهم وما جرى منهم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء إلى آخر الآيات، وذكر حكمته سبحانه وتعالى في إرسال الرسل مبشرين ومنذرين، وأمر نبيه أن يتبرأ من كل ما ليس له، فما هو إلا بشر وما هو إلا رسول لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. وأمره سبحانه وتعالى، أمره ونهاه، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم، إلى قوله وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال بعد ذلك وكذلك نفصل الآيات، نفصلها ونبينها. يعني ليتذكر المتذكرون ولتقوم الحجة على المعرضين المكذبين. قال تعالى ولتستبين سبيل المجرمين، لتتبين طريق، لتتبين طريق المجرمين الكافرين والمكذبين، تتبين طريقتهم وتتضح. وهذا من الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب، هو بيان طريق الخير يسلكه الموفقون وطريق الضلال والفساد، فهما طريقان. إن هذه تذكرة لمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله، وسائر الرسل أرسلهم للدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وأول من يتحقق بذلك ويعمل بذلك هم الرسل. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. الكفرة يريدون من الرسل أن يتبعوهم وأن يوافقوهم على ما هم عليه، يطالبونهم بالعودة إلى ملة قومهم. قل قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا منهم. قل إني على بينة من ربي، يعني أنا على بصيرة وعلى علم وعلى هدى، فأنا بهداية الله أعرف، أعلم الحق من الباطل، أعلم طريق الهدى من طريق الضلال، أنا على بينة. ومن يكون على بينة لا يخدع بالتضليل، بتضليل المضللين وتسويل المفسدين، هو على بينة وعلى وضوح. وهذا شأن الرسول وشأن أتباعه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على بينة وعلى علم وعلى هدى. وإن كنتم قد كذبتم به ورددتم ما جئتكم به وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به. الكفار يطلبون من الرسل أن يأتوهم بالعذاب، فأتنا بما تعدنا، هات العذاب، أنزل عليه. الله أخبر عن بعض مقالات هؤلاء الجهل المغرورين، يقولون يقول الله عن بعضهم: وإذ قالوا اللهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. أي تعنت وأي استكبار وأي طغيان، أنزل علينا حجارة من السماء. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فالرسول يقول: ليس ما تستعجلون به ليس إلي، أنا لا أملك أن آتيكم، بل الأمر لله، ما عندي ما تستعجلون به، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، الآيات، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين يدعون مع الله آلهة أخرى إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله من الأنداد والأوثان التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإن هذا باطل وليس لكم فيه حجة بل ولا شبهة إلا اتباع الهوى الذي اتباعه أعظم الضلال. ولهذا قال: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن، أي إني اتبعت أهواءكم، وما أي إن اتبعت أهواءكم وما أنا من المهتدين بوجه من الوجوه، وأما ما أنا عليه من توحيد الله وإخلاص العمل له فإنه هو الحق الذي تقوم عليه البراهين والأدلة القاطعة، وأنا على بينة من ربي، أي على يقين مبين بصحته وبطلان ما عداه. وهذه شهادة من الرسول جازمة لا تقبل التردد، وهو أعدل الشهود من الخلق على الإطلاق، فصدق بها المؤمنون وهو أعدل الشهود من الخلق على الإطلاق